مع الإبهام، فبقيت بعد ذلك ماذا؟ السبابة أو السباحة. ماذا سيكون حالها؟ قال مشيرا بسبابتها في تشهد ودعاء. وقوله مشيرا دون أن يشير إلى الحركة، ومعنى ذلك أنها إشارة دون تحريك، بمعنى أنه ليس على جهة التحريك لها المستمر، وإنما على جهة الإشارة دون تحريك. فتكون هذه الإشارة بهذه السبابة في التشهد، أي عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله عند ذكر الله. هذه حال اليد اليمنى أو الكف اليمنى. فما حال اليسرى؟ قال باسطا اليسرى، أي يجعل اليد اليسرى مبسوطة ممدودة الأصابع مضمومة الأصابع كذلك على فخذه اليمنى. ثم بعد هذا، بعد أن جلس هذه الجلسة، يقرأ التشهد، وهذا ما يسمى بالتشهد الأول، وهو واضح معلوم، وهذا تشهد ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو واضح المعاني، لا حاجة إلى الوقوف عندها. ثم بعد الفراغ من هذا التشهد قال ينهض، ومعنى ذلك أنه إذا كان هناك نهوض، أي ركعة ثالثة أو رابعة في هذه الصلاة، فإنه لا يقرأ بعد هذا التشهد ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، وإنما يقتصر على هذا الحد ثم ينهض بعد ذلك، لا يزيد عليه، إنما يزيد إذا كانت هذه ركعة السلام يكون بعدها. فقال ينهض مكبرا إذا كانت الصلاة ثلاثية في مغرب أو رباعية في عصر أو ظهر أو عشاء. هنا قال ينهض مكبرا ولم يقل رافعا يديه، ومعنى ذلك أنه في هذا الرفع أو في هذا التكبير والنهوض بعد الثانية ليس فيه رفع لليدين. ثم بعد ذلك تكون الصلاة الباقية في الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة كمثل ما مضى في الركعة الأولى. ما الذي سيختلف من ذلك إذا كانت الصلاة جهرية؟ قال ماذا؟ ويصلي الباقي، أي باقي الركعات، كذلك، أي كما مضى في وصف الركعة الأولى سرا، أي لا جهرا إن كانت الصلاة جهرية، بمعنى لو كانت في المغرب أو كانت في العشاء فإن الركعة الثالثة في المغرب أو الرابعة والثالثة في العشاء القراءة فيها سرا لا جهرا، وأيضا يقتصر في ذلك على الفاتحة ولا يقرأ معها غيرها. ثم إذا فرغ من ذلك، من الركعة الثالثة في المغرب أو الرابعة في الرباعية، ماذا يفعل في جلوسه؟ قال يجلس. وهذا الجلوس يختلف عن الجلوس الأول، ومعنى ذلك أن الصلاة إذا كانت ثنائية فجرا أو سنة فإن الجلوس على هيئة الافتراش، حتى ولو كانت ثنائية بعدها السلام لا يتورق في ذلك، وإنما يفترش ويسلم. لكن إن كانت الصلاة لها تشهدان وكانت ثلاثية أو رباعية، فتشهد التشهد الأول بعد الثانية ثم تشهد التشهد الثاني إما بعد الثالثة في المغرب أو الرابعة في غيرها، ماذا قال؟ يجلس متوركا. يجلس متوركا بمعنى يجلس على وركه، بمعنى يفضي بمقعدته على الأرض، فيجلس بوركه على الأرض، ومعنى ذلك أن رجله التي جلس عليها سابقا وافترشها لا يجلس عليها، وإنما يخرجها من جانبه الأيمن، لأن رجله ستكون اليمنى منصوبة فيخرجها من جهة يمنى. هذا هو التورق. قال فيأتي بالتشهد الأول الذي مضى معنا قبل ذلك، وهو قوله التحيات إلى آخره، ثم يقول بعد ذلك هذا ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية، فيأتي بها بعد الفراغ من التشهد الأول الذي هو التحيات التي مضى الحديث عنها. هذه هي الصلاة ومعانيها أيضا من الوضوح بمكان. بعد ذلك ماذا يفعل بعد الفراغ من هذه الصلاة؟ قال سنة، وأشاره طبعا ما مضى سابقا كما أوضحته هو صفة للصلاة لم يشر إلى أركانها أو واجباتها أو سننها، فبعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها سنن، سيأتي بيانها في الباب الذي يليه، لكن في بعض الأمور نص على حكمه، ومنه هذا الدعاء الذي هو بعد الصلاة الإبراهيمية. قال وسن أن يتعوذ، أي من هذه الأربع، فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه الأشياء الأربع يتعوذ بالله منها ومن الفتنة بها. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ له بعد ذلك أن يدعو بما أحب مما ورد، بمعنى الشيء الذي يحبه لكنه يكون مما ورد، بمعنى لا يلزم أن يكون بلفظ القرآن لكن مما ورد من حيث المعنى، أن يقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بهذا ومثله. لكن معنى ذلك وهو التنصيص على أنه يكون مما ورد، يصرحون على أنه لا يدعو بأمور الدنيا التفصيلية، فلا يدعو مثلا يقول إذا كان شابا على وجه زواج اللهم زوجني فتاة جميلة حسناء، أو إنسان يريد سيارة اللهم ارزقني سيارة فارهة أو دارا واسعة. هذه الأمور التي بأمور الدنيا بتفصيلاتها يقولون بأنه لا يدعى بها، ولعلها ينصون على أنها تبطل الصلاة، فمن أجل هذا نص على ذلك، بمعنى هذه الأمور من أراد الإنسان أن يدعو بها دعا بها في خارج الصلاة لأنها من أمور الدنيا. فالشاهد أن القول هنا بما ورد مقصود، وهو أنه يكون بهذه الأمور الواردة أو نحوها، سواء كانت في آيات القرآن الكريم من دعوات أو ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يكون ذلك بحرفه، لكن الذي ينبغي إيضاحه في هذا المعنى أنه لا يأتي في تفصيلات أمور الدنيا بمثل ما سبقت الإشارة إليه، لأنهم يقولون بأن ذلك يؤثر على هذه الصلاة. بعد ذلك وإذا كان إماما ينبغي له ألا يطيل لألا يثقل على الناس، ماذا يفعل؟ قال يسلم، فيقول عن يمينه ثم عن يساره، بمعنى يبدأ باليمين أولا ثم باليسار ثانيا بهذه الصيغة من السلام، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، دون زيادة أو نقصان، ولهذا قال مرتبا معرفا وجوبا، فمرتبا بمعنى ألا يخل في ترتيبها، فلا يقول عليكم السلام، لا بد أن يكون السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الترتيب، فلا بد من ترتيبها بهذا المعنى، فلو قدم عليكم السلام أو رحمة الله أو شيئا من هذا فهذا يخل بها. وأن يكون معرفا، أي أن يأتي بالسلام بهذه الصيغة السلام، فلا يأتي به منكرا، فلا يقول سلام عليكم، وهذا على صفة الوجوب، فلو أخل بذلك ما صح سلامه. بهذا انتهت الصلاة وانتهت كيفيتها، فذكر إلى ما يشرع بعد ذلك من الذكر والاستغفار، وأوردت أنواعا من الأدعية حتى تكون من المناسب الإنسان وهو يتكرر صلاته أن يكون حافظا لهذه الأدعية ولهذه الأذكار، فإن ذلك مما يجمل بالمسلم أن يقوله عقب ذلك، أي عقب الصلوات. فقال وسن عقب فريضة، ومعنى ذلك أن هذا الاستغفار عقب الفريضة لا عقب النافلة، وإنما عقب المكتوبات الفرائض. ماذا أن يقول؟ قال يستغفر ثلاثا، والاستغفار أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا هو الاستغفار. ثم يقول بعد ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهنا إن كان إماما تحول بعد ذلك، أي إذا كان مستقبل القبلة استغفر هذا الاستغفار وقال هذا الكلام الذي قلنا قبل قليل: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يتحول عن استقباله للقبلة ويستقبل المصلين، ثم يكمل بعد ذلك بقية أذكاره هو وغيره، فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا شك أن الوقوف عند هذه وهي معاني حقيقة تستحق شيئا من الوقوف، لكن قد يطول المقام بها فلعلها تكون في وقت أوسع وأرحب. فإذا فرغ من ذلك كان منه ماذا؟ التسبيح والتحميد والتكبير، بمعنى أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. على أي صفة تقال؟ هل تقال مجتمعة أو تقال متفرقة كل واحدة بعد الأخرى؟ فقال: كل واحدة من هذه الكلمات، أي تسبيحا وتحميدا وتكبيرا، تقال 33. الأفضل بمعنى أن غيرها ليس بممنوع وليس بمكروه، لكن الأولى والأفضل أن يفرغ منهن معا، بمعنى أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، الثلاثة متتابعة، بهذا يفرغ منهن، أي من هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، في وقت واحد، وليس ذلك بلازم لكن هو الأفضل. ومعنى ذلك أن غيره من الصفات، بمعنى أن يفرغ من كل واحدة فيقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو الحمد لله الحمد لله، إلى أن ينتهي من التكبير، فهذا أيضا جائز وقد ورد، لكن اعتبر بأن هذا هو الأفضل معا. ثم يقول بعد الفرغ منهن معا، أي 33 لكل واحدة، فيكون المجموع 99، فيكون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: يعقدها بيده، بمعنى أن الأولى في هذا التسبيح ألا يسبح بمسبحة أو بآلة، لأن الأنامل مستنطقات ومسؤولات، وهذا العدد ليس بالكبير، فيمكن إدراكه إما بحسب الأنامل أو بالأصابع. على كل حال فهذا أمره سهل، لأنها مجرد 33 يمكن إدراكها، فالتسبيح باليد أولى من التسبيح بغيره، ولا يعني ذلك منعه، أي منع هذه الآلة في التسبيحات الكبيرة في غير ذلك، بمعنى من أراد أن يسبح 100 أو 1000 أو لا إله إلا الله 100 أو نحو من ذلك، فهذا لعله قد يحتاج إلى الآلة، أما بهذا التسبيح اليسير فيكتفي بيده فهو الأولى. قال: يعقدها بيده. ثم أراد أن يخص بعض الصلوات بشيء من الذكر غير بقية الصلوات، قال: وبعد كل من الصبح والمغرب، أي هاتين الصلاتين دون غيرهما، يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يكررها 10 مرات عقب صلاة الفجر وعقب صلاة المغرب: اللهم أجرني من النار 7 مرات. ويقول بعد كل صلاة، سواء المغرب أو الفجر أو بقية الصلوات الأخرى، بعد كل صلاة آية الكرسي والإخلاص، طبعا هنا الإخلاص كسرت على اعتبار وسورة الإخلاص بالإضافة، والمعوذتين والصبح والمغرب، يقرأ كذلك الإخلاص، أي سورة الإخلاص والمعوذتين 3. بهذا انتهى الاستغفار، فانتهت الصلاة، وأيضا ما يلحق بها ويلحق بها من تسبيح. بيّن بعد ذلك: وكان الحديث عاما، هل هذه الصفة التي سبقت الإشارة إليها خاصة بالرجال أو يستوي فيها الرجال والنساء؟ فقال هنا: وامرأة كرجل، أي فيما تقدم من الصفات السابقة، لكن ما الذي تختلف فيه المرأة عن الرجل؟ قال: ولكن تضم نفسها. سبق معنا بأن الرجل يجافي، فيجافي عضديه عن جنبيه، وأيضا في قيامه أو في سجوده يجافي ويفرق بين ركبتيه، ويجافي بين أيضا فخذيه وبطنه وبين ساقيه، إذن تكون من الرجل المجافاة بما لا يؤذي جاره. أما بالنسبة للمرأة يكون منها ماذا؟ الضم، أن تجتمع، لأن إذا اجتمعت الأعضاء لا يتميز العضو الواحد، وهذا من حرص الإسلام على ستر المرأة، لأنه إذا جلس الإنسان لعله يتحدد، إذا كان حتى له ثوب تحدد مقدار فخذه هل هو بسمين أو ليس بسمين أو نحو من ذلك. لكن لو اجتمعت المرأة وجمعت كما ستأتي الإشارة، وهو أنها في حال جلوسها تسدل رجليها جميعا من جهة يمينها، معنى ذلك تراكبت رجولها على بعضها فلم يتميز الفخذ عن الساق، فكان ذلك أشبه بالجزء الواحد. وهذا لا شك أنه من العناية بستر المرأة حتى في حال الصلاة، حتى لا تتضح أحجام أعضائها. فلما فرغ مما تختص به المرأة عن الرجل وهو هذا الجانب فقط دون غيره، أراد أن يشير إلى شيء من المكروهات التي ينبغي ويجمل بالمصلي اجتنابها في أثناء صلاته، وهي 11 أمرا. قال: وكره فيها، أي في الصلاة، رفع بصره، أي فلا يرفع بصره. وقد أوضحنا سابقا بأن السنة أن يكون بصره موضع سجوده في كل صلاته. أيضا مما يكره غمض عينيه، أي إغماض عينيه، فلا يغمضهما، فهذا من المكروه، لكنه يفتحهما ويجعلهما مكان مسجده. طبعا ما لم يكن هناك عارض خاص، بمعنى هناك أمر مشغل له، وينبغي الإنسان لا يصلي في مكان مشغل، لكن على كل حال لو اضطر إلى ذلك فكان فتح بصره مقتضي لهذا الإشغال، فلعل ذلك أمرا آخر، لكن على كل حال الحديث على الأصل. قال: والتفات، فلا يلتفت برأسه. طبعا هذا لا يؤثر على الصلاة من حيث هو، لأنه مستقبل، لكن هذا الالتفات هو المكروه. قال: وإقعاء. والإقعاء هنا فسر كما فسره الإمام، هو افتراش القدمين والجلوس على العقبين. فهل المراد، وهنا وقع بعد ذلك، ما المراد بهذا الافتراش؟ فهل الافتراش هو الانتصاب، بمعنى أن ينصب قدميه فيكون الفرش والافتراش، لأن مضى معنا بأنه يفرش رجله اليسرى بمعنى أنه يجعلها كالفراش فيجلس عليها، فهل في حال انتصاب القدم يجعلها منتصبة ثم يجلس عليها يكون مفترشا؟ لأن لفظ الإمام على أنه قال بأن الإقعاء هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. ومن بعد ذلك اختلف في هذا الافتراش، هل هو الافتراش بأن يجعل الظهور على الأرض ثم يجلس على العقبين، بمعنى أن تكون القدم بظهرها على جهة الأرض، أو أنه يكون منتصبا ناصبا قدمه فيجلس على عقبه، يجتمعان في الجلوس على العقبين. لكن اختلف في تفسير هذا الافتراش، هل هو بانتصاب القدم أو بجعل ظهرها على الأرض؟ وفسر تفسير آخر بأنه ينصب قدميه اليسرى واليمنى ويجلس بأليته بينهما على الأرض، لكن الأول كما قلت هو تفسير الإمام، أي الإمام أحمد، بأن الافتراش أو الإقعاء هو فرش القدمين والجلوس على العقبين. أيضا مما يكره افتراش ذراعيه ساجدا، والمراد أن يجعل الذراع، وهذا هو الذراع، يجعله فراشا، بمعنى يجعله على الأرض. فالأصل أن يضع ماذا؟ راحته، كفه، باطن كفه على الأرض، فيكون مرتفعا، فيكون الذراع مرتفعا متجافيا عن جنبه. فهنا إذا جعل ذراعه على الأرض فهذا هو الافتراش للذراع، وهو افتراش السبع. قال: وعبث، بمعنى أن يعبث في صلاته، إما في لباسه بعمامته أو في ساعة أو نحو من ذلك، أو يخرج أشياء من هنا ووضعها ها هنا ونحو من ذلك من العبث، فكل عبث يكون مكروها، فإذا كثر بكثرة كاثرة فيكون مخلا بالصلاة. قال: وتخصر. التخصر أن يجعل يده على خاصرته، فهذه الجلسة مكروهة لأنها ليست من جلسات الصلاة، والأصل أن يضع يديه في حال قيامه إن كان في حال القراءة أن يقبضهما على ما مرت الإشارة إليه. قال: وفرقعة أصابع، بمعنى أن يفرقع أصابعه، وما تسمى بالطقطقة، بمعنى يطقطق في أصابعه، فهذا مما يكره. أو تشبيكها بمعنى أن يشبك بين أصابعه، وقد مضت أن السنة أنه أن يقبض على كوعه وأن يجعل يديه تحت سرته. قال: وكونه حاقنا، حاقنا بمعنى ممتلئا فيما يتعلق ببولته، بمعنى أنه يكون في حاجة إلى التبول، فيكون حاقن بمعنى أنه في حاجة إلى أن يتبول، بمعنى أنه ممتلئ من جهة ما يتعلق ببوله حابسا له، فهذا هو الاحتقان، أي احتقان البول. فينبغي ألا يكون ذلك، لأن هذا سيخل بماذا؟ يخل بخشوعه في أثناء الصلاة. ومثله الاحتقان في الأشياء الأخرى، بمعنى لو كان محتقنا في ريح، محتقنا في غائط، وهو ما يسمى بالحاقب، كل ذلك يكون مكروها لأنه يؤدي إلى انشغال القلب بهذه الحاجة يريد قضاءها أو أنها تضايقه في نفسه. وأيضا قال: وتائقا لطعام ونحوهما. تائقا أي مشتاقا، إما أن يكون طعام مشتهيه فيوضع فلا يتجه إلى الصلاة، لأنه إذا اتجه إلى الصلاة انشغل ذهنه بماذا؟ بهذا الطعام، لعل غيره يأكله، لعله يبرد، لعله كذا وما شابه ذلك. إذن افرغ من طعامك الذي أنت تائقا له، إما لحاجة وجوع، وإما لأنك اشتهيته أو هذا النوع من الطعام فكنت مشتهي له، فأنت افرغ من حاجتك وقدم العشاء على صلاة العشاء. قال: ونحوهما، أي نحو هذه الأمور، كان يكون تائقا إلى شيء آخر كجماع ونحو من ذلك، فإذا كانت نفسه تتوق إلى شيء فهو ينتهي من هذه الحاجة التي تحتاجها نفسه حتى يتجه إلى صلاته وقلبه فارغ مشتغل بالصلاة دون غيرها. بعد هذا، بعد أن أشار إلى هذه الأمور المتعلقة بالصلاة وما يكره فيها، قال وأراد أن ينبه إلى أنه قد يطرأ على الإنسان حاجة، قد يستأذن إليه إنسان، أو قد يكون هناك قد يعرض عليه في أثناء صلاته أمرا يحب أن ينبه إليه. يعني امرأة مثلا وضعت طعاما على الإناء فلما كبرت تذكرت خشية أن يحترق، أو لها طفل ونحو من ذلك تريد أن تلفت الانتباه إلى بناتها أو إخوة له على أن ينتبهوا لهذا الغلام أو نحو من ذلك، أو طرق طارق على فلان ويريد أن ينبهه وهو في أثناء صلاته، ماذا يكون التنبيه وكيف يكون التنبيه؟ قال: وإذا نابه، أي طرأ عليه شيء فاحتاج إلى أن ينبه إلى أنه في الصلاة أو ينبه غيره إلى أمر من الأمور، ماذا قال؟ سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. طرق عليك الإنسان طارق، إنسان يتحدث يا فلان يا فلان، فتريد أن تنبهه على أنك في الصلاة لست غائبا، فأنت تسبح سبحان الله، فهذا لا يؤثر في الصلاة لأنه من جنس كلام الصلاة. أو امرأة طرق عليها طارق أو احتاجت أن تنبه أحدا إلى أن ينتبه إلى أمر معين، قال ماذا؟ ببطن كفها على. باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال قائما والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والتسليمتان في فرض والترتيب. واجباتها 8: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، والتشهد الأول وجلسته. وما عدا ذلك سنة لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، وسن صلاته إلى سترة مرتفعة، فإن لم يجد خط خطا كالهلال، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم. والركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا، ويسقط الواجب بهما ويجبر بسجود السهو. بعد أن انتهى مما يتعلق بصفة الصلاة، وكما قلت اختلطت أركانها بواجباتها بسننها، أراد أن يبين ويفصل الآن فيما يتعلق بالواجبات والأركان وما عداها من السنن. وهنا أحب أن أنبه إلى أنه جريت كما قلت في المقدمة على أخسر المختصرات، فوقع نوع من الاختلاف عما يعتبر معتمدا في المذهب، وسأنبه عليه بعد قليل. اتفق من ذكر الأركان بأن الأركان 14 ركنا، والمراد بالركن هو الجانب الشيء القوي، ومعنى ذلك أن هذه الأركان كما ستأتي الإشارة إليها لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، فلا بد من الإتيان بها، لا تسقط لا في حال الجهل ولا في حال النسيان، فلو نسي وانتقل كما ستأتي الإشارة إليه لا بد من الإتيان بها مرة أخرى. ما هي هذه 14؟ قال القيام، بمعنى لا بد أن يكون قائما، وهذا طبعا فيما يتعلق بصلاة الفرض، فلا بد إن كان مستطيعا قادرا على القيام ليس هناك من عذر أو موجب لهذا الجلوس، فلا بد له من ماذا؟ من هذا القيام، لكن لعله سيشير. لكن على كل حال مما أيضا يعذر فيه عن القيام لو كان الإمام الراتب إمام الحي صلى جالسا، فعلى المذهب هذه الآن سنمر بنا في صلاة الجماعة، فهنا يكون الجلوس، لكن على كل حال إن خلت الأمور من هذه فيجب ماذا؟ القيام، ويكون القيام ركنا، بمعنى أن الإنسان إذا صلى الفرض وهو جالس مع قدرته على القيام دون عذر أو مبرر شرعي فإن صلاته غير صحيحة، لأنه قد أخل بهذا الركن. أيضا مما يكون ركنا التحريمة، وهذه قد مضت الإشارة إليها، أي تكبيرة الإحرام، فلا بد من تكبيرة الإحرام، فالإنسان إذا دخل الصلاة من غير تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد صلاته ولا تصح صلاته. أيضا من أركانها الفاتحة، وهي قراءة سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب وهي معلومة معروفة، وكذلك الركوع، والركوع وهو الانحناء على ما مضت الإشارة إليه بصفته، هذا أيضا ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. هنا يحصل التعديل، قيل بعد ذلك والاعتدال عنه، فتعدل العبارة فيقال والرفع منه والاعتدال قائما، بمعنى بدل قوله والاعتدال عنه، هذا ركن واحد متضمن لركن ثاني فيفصل بينهما فيكونان ركنان، فيقال والرفع منه أي من الركوع فيكون ركنا مستقلا، والاعتدال قائما فيكون ركنا آخر. إذن تعدل هذه العبارة وهي قوله والاعتدال عنه بهذا أو بهذه العبارة وهي تتضمن ركنين، والرفع منه فهذا ركن، والاعتدال قائما فهذا ركن. كما قلت تبعت في هذا أخسر المختصرات، يعني كما أوضحت في الأصل في المقدمة بأن أخسر المختصرات ومختصر فوقير هو كان الأصل في الاعتماد، لكن بعد المراجعة تبين بأن المعتمد في المذهب خلاف ذلك طبعا، وهما سارا على ما يعرف بالإقناع، كتاب الإقناع على هذا، يعني هذه الأركان 14 نص عليها صاحب الإقناع وهو أحد كتابي المذهب المشهور، لكن صاحب المنتهى ويعتبر في الغالب أدق منه ويقدم عليه في الاختلاف كان على خلاف هذا. إذن يكون الرفع من الركوع ركنا مستقلا، بمعنى أنه لو كان الإنسان رفعه غير مقصود، بمعنى هزه شيء حركه شيء فكان ارتفاعه لهذا الشيء ليس لم يرد ولم يقصد الرفع من هذا الركوع، لا يحسب له، فلا بد أن يكون قاصدا لهذا الرفع. ثم الاعتدال قائما، إذن الرفع وهو الحركة من حال الركوع إلى حال الاعتدال هذا ركن مستقل، ثم بعد ذلك إذا استقام هذا أيضا الاستقامة والاعتدال هذا ركن آخر فلا بد منه، فهما ركنان. ثم بعد ذلك وهو ركن آخر مستقل السجود، وهو على ما مضت الإشارة إليه، السجود على 7 أعضاء. فعلى هذا يحسن تعديل هذه العبارة التي بعدها، فبدلا أن يقال والاعتدال عنه يقال والرفع منه، حتى يكون نوع من التماثل، لأن هنا التماثل كان على الاعتدال، والاعتدال كان على اعتبار أنه ركن تضمن ركنين، فبعد هذا الفصل فالأنسب من حيث توافق العبارة مع ما قبلها أن يقال والرفع منه، فيكون السجود في حد ذاته ركنا والرفع ركن أيضا مستقل بذاته. ثم بعد ذلك الجلوس بين السجدتين، وهذا يؤكد هذا الفصل السابق، لأنه هنا الجميع اعتبر بأن الجلسة بين السجدتين ماذا؟ ركن مستقل، وكان الرفع من السجود ركنا مستقلا، فكان هناك مناسب فيما يتعلق بالركوع أن يكون الرفع ركنا مستقلا والاعتدال ركن آخر مستقل عنه. ثم بعد ذلك وهو تاسع هذه الأركان الطمأنينة، والمراد بالطمأنينة أي الاستقرار، وهذه في الأركان الفعلية بمعنى إذا سجد اطمأن ساجدا، بمعنى أن يثبت في حال سجوده، إذا اعتدل أو قام في كان قيامه واعتداله من الركوع تستقر أعضاؤه، فهذا الاستقرار هو الاعتدال هو الطمأنينة، لابد لا أن يكون مجرد قبل أن تستقر ينزل يهوي ساجدا أو يرجع ساجدا في حال جلوسه، فهذا هو المراد بالطمأنينة، وهي ركن مستقل بذاته وقد جاء بالحديث النص عليها. عاشر هذه الأركان التشهد الأخير، الركن في التشهد الأخير، وهذا ينبه عليه وهذا من دقائق المسائل، الركن من هذا التشهد الأخير، طبعا التشهد الأخير تضمن التشهد الأول والتشهد الذي هو الصلاة الإبراهيمية، الركن من كل ذلك هو قول اللهم صل على محمد، هذا هو الركن، وما عدا ذلك ليس بركن. فالركن من التحيات وما بعدها من الصلاة الإبراهيمية، بمعنى لو قال الإنسان اللهم صل على محمد تحقق الركن وأدى الركن في هذا الجانب. الركن الحادي عشر من هذا جلسته، أي الجلسة الأخيرة التي تكون للتشهد وتكون أيضا للتسليمتين. بعد ذلك قيل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تشطب، هذه الصلاة تشطب لأنه استغني عنها، لأن هذا كما يقال لو أبقيناها أصبحت الأركان 15، فهذه الآن تشطب، فزيد هناك فيما يتعلق بالرفع من الركوع والاعتدال فأصبح ركنان، إذن لابد من إسقاط ركن، والذي يسقط من الأركان هو هذا، فيكون داخلا في ماذا؟ بالتشهد الأخير، والركن منه كما قلت هو قولنا أو قول اللهم صل على محمد. الثالث عشر من هذه الأركان التسليمتان في فرض، ومعنى ذلك أنها ليست تسليمة واحدة وإنما التسليمتين جميعا، فكلا التسليمتين فرض بمعنى من الأركان، وهذا يكون في الفرض بمعنى في الصلاة المفروضة، ومعنى ذلك أن التسليمتان جميعا ليستا بفرض في النافلة، فلو سلم تسليمة واحدة أو كان مقتديا على ما سيأتي الاقتداء فقام بعد التسليمة الأولى في النافلة صح ذلك، أما في الفريضة فلا بد أن يسلم التسليمتين جميعا، فهما جميعا فرضان، وإذا كان مسبوقا أي تابعا للإمام وكان مسبوقا فإنه لا يقوم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين جميعا. الرابع عشر وهو آخر هذه الأركان قال الترتيب، والمراد بالترتيب أن يأتي بالصلاة على ما مضت الإشارة إليه، فلا يسجد قبل الركوع أو لا يركع بين السجدتين وهلم جرى، فلا بد أن يكون على ما مضت الإشارة إليه من نسق تلك الصلاة، فهذه الأركان لا بد منها وهي 14 مع التعديل الذي أشرت إليه. فلما فرغ من الأركان كان الانتقال إلى بيان الواجبات وحصرها وبيان بأنها 8 واجبات، فالواجب الأول التكبير غير التحريم، لأن التكبيرة التحريم من ماذا؟ من الأركان لا بد منها، فهنا التكبير غير ذلك، بمعنى التكبير للركوع، التكبير للسجود، الرفع من السجود، هذه التكبيرات كلها من الواجبات، ومثلها ما يكون نظيرا للتكبير وهو التسميع، والمراد بالتسميع قول سمع الله لمن حمده، أي في حال الرفع من الركوع، والتحميد قول ماذا؟ ربنا ولك الحمد، فالتسميع والتحميد أيضا من الواجبات. أيضا من الواجبات التسبيح للركوع، وهو أن يقول سبحان ربي العظيم، فقول سبحان ربي العظيم بهذه الصيغة واجبة في الركوع، ومثل ذلك كذلك في السجود، وهو قول سبحان ربي الأعلى، فلا بد أن يقول هذا النوع وهذه الصفة من التسبيح في السجود، إذن تسبيح الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم لا يجزئ غيرها، ولا بد أن تكون هذه كما ستأتي واحدة، ثم بعد ذلك إن زاد من نوع آخر لا حرج، لكن لا بد أن يأتي بسبحان ربي العظيم على أقل تقدير على ما وردت الإشارة إليه واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، فيقول بعد ذلك إنشاء سبوح قدوس أو غيرها من أنواع التسبيحات الأخرى، لكن لا بد أن يأتي، وهذا قولنا واجبا، لا بد أن يأتي بمرة واحدة بقوله سبحان ربي العظيم، ومثل ذلك في السجود، فأن يقول سبحان ربي الأعلى على أقل تقدير مرة واحدة، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء يسبح بما شاء، لكن لا بد أن يأتي بهذا التسبيح على أقل تقدير مرة واحدة. أيضا كذلك مما يكون واجبا قول رب اغفر لي، أي بين السجدتين التي هي جلسة بين السجدتين، فيقول رب اغفر لي، لابد أن يقول هذا اللفظ رب اغفر لي، إن زاد بعد ذلك ولوالدي، إن زاد دعوان آخر، لكن لابد أن يأتي بهذا الواجب أصلا. فهنا قال مرة مرة، أي التسبيح للركوع، التسبيح للسجود، هذا القول وهو دعاء المغفرة في الجلسة بين السجدتين، يقولها مرة مرة على ما مرت الإشارة إليه، أدنى الكمال ثلاثا في التسبيح وغايته في الدعاء. أيضا من الواجبات وهو سابعها التشهد الأول على ما مضت الإشارة إليه، وهي التحيات لله والصلوات إلى آخرها في التشهد الأول، الذي هو يكون ماذا؟ في الثانية إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، هذا هو التشهد الأول. فهذا التشهد من ماذا؟ من الواجبات وليس من الأركان. وجلسته أيضا الجلوس للتشهد بعد الركعة الثانية إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، فهذا الجلوس لهذا التشهد أيضا واجب مستقل، بمعنى إنسان جلس لكنه لم يتشهد، إما سبح سهوا أو سكت سهوا، فهو قد ترك التشهد، والذي يقوم لا شك أنه يترك الأمرين جميعا، بمعنى لا جلس ولا تشهد في هذا الجلوس، لكنه قد يحصل أحدهما دون الآخر، يحصل منه الجلوس لكن لا يحصل منه التشهد. إذن فالتشهد مستقل أي واجب مستقل، والجلوس أيضا له واجب مستقل. إذن هذه هي الأركان وهذه هي واجبات الصلاة، وهي من أهم ما ينبغي إدراكه والعلم به. قال ما بعد ذلك وما عدا ذلك ما حكمه مما مضت الإشارة إليه من صفة الصلاة؟ قال كل ذلك ما عدا هذه الأمور سنة. ما الذي يترتب على هذه السنن؟ قال لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، بمعنى لو تركت هذه الأشياء التي هي من السنة تركتها متعمدا فاتك الفضل، فاتك الأجر، لكنك ماذا؟ صلاتك صحيحة. أما ما عداها فستأتي الإشارة إليه إذا تعمدت تركه، ما الذي يترتب عليه؟ طبعا من هذه السنن قلنا ماذا؟ الاستفتاح، فالذي لا يستفتح مباشرة الله أكبر الحمد لله رب العالمين، لم يستفتح، لم يستعذ، لم يبسمل، هذه ثلاثة أمور تعد من باب السنن، فصلاته صحيحة حتى ولو تركها متعمدا. إذن ما زاد أيضا من الأمور التي سبقت الإشارة إليها كلها من السنن، لا يترتب على تركها متعمدا بطلان الصلاة. قال بعد ذلك الإشارة إلى بعض الآداب المتعلقة بالمصلي، قال وسن صلاته إلى سترة مرتفعة، بمعنى أنه يتخذ الإنسان إذا أراد أن يصلي سنة سواء كان إماما خلفه جماعة أو كان منفردا أي لا مأموما، فإنه يسن له ولا يتعين، لا يجب ذلك، لكنه من باب السنة المؤكدة أن يتخذ سنة، أن يتخذ سترة، هذه السترة تكون ماذا؟ مرتفعة شاخصة، قالوا بمقدار الذراع أو نحو من الذراع كما جاء في الحديث مؤخرة الرحل. إن لم يجد ذلك، لم يتيسر، بمعنى الأعمدة في المساجد قليلة أو كان في صحراء وليست هناك كما يقال ما يمكن أن يجعله شاخصا، قال ماذا؟ إن لم يجد يخط خطا كالهلال، يجعل خط كالهلال أي كصيغة الهلال دائري أو نصف دائري، فيتخذه ماذا؟ سترة. إن لم يتيسر ذلك، أن يكون في المساجد ونحوها لا يتيسر له أن يخط خطا، قالوا حتى ولو كان كالخيط، وضع خيطا أو الآن الخطوط التي تكون في السجادات، يعتقد هذا أو ينوي هذا أن يكون سترة له، فيكفي في ذلك أن يكون سترة له. ما فائدة اتخاذ السترة وما الذي يترتب عليها؟ قال وتبطل بمرور كلب أسود بهيم، بمعنى إذا كانت هذه السترة فمر كلب من وراء السترة ما يضره، لكن إن مر كلب بينه وبين سترته واشترط في هذا الكلب أن يكون أسودا وأسود بهيما بمعنى البهيم بمعنى ليس فيه لون آخر غير السواد بمعنى أسود كله، فلو كان بألوان مختلفة أو كان لونه أصلا مختلف كأحمر أبيض أو ذا ألوان متعددة لا يكون قاطعا للصلاة، بمعنى ليس كل كلب يقطع الصلاة، وإنما هذا خاص بالكلب الذي بهذا اللون وهو أنه أسود وأيضا سواده شاملا عاما ليس مختلطا بشيء آخر. وهذا طبعا أمر تعبدي لا يقال ما الفرق بين هذا وهذا، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الكلب الأسود شيطان، لكن بمعنى أن أمر تعبدي لا نستطيع أن ندري كذلك. ومعنى ذلك أن ما عدا ذلك إذا مرت امرأة أو مر حمار بينه وبين سترته لا يبطل صلاته ولا يقطع صلاته، فهذا تخصيص بالكلب دون غيره. قال والركن، لأن أراد أن يبين ما فائدة هذه الأركان والواجبات، لماذا نص عليها وبينت وميزت وحددت. قال الركن والشرط الذي مضى وهي شروط الصلاة، قال لا يسقطان سهوا ولا جهلا، بمعنى الأركان المذكورة سابقا وهي 14 وشروط الصلاة السابقة التي قلنا بأنها 5 شروط، هذه لا تسقط في حال ماذا؟ في حال السهو ولا في حال الجهل، بمعنى إنسان صلى وقد سهى أنه غير متوضئ، يقول نسيت سهوت لم أتوضأ، هل تكون صلاته صحيحة؟ لا، ليست بصحيحة. إنسان لم يكبر، نسيت الركوع، نسيت السجود، نسيت غيره من الأركان، سهيت عن ذلك، نقول الصلاة في هذه الحالة غير صحيحة. فإذا كانت وكانت الشروط والأركان لا تسقط بالسهو ولا بالجهل بها، فهل تسقط عن المتعمد العالم؟ لما ذكر هذا الشرط وأنها لا تسقط عن الجاهل ولا عن الساهي، فالمقابل لذلك وهو العالم المتعمد، هل يسقطان عنه؟ الذي هو ما يعرف بمفهوم المخالفة، يسقط أو يكون من باب أولى؟ من باب أولى. فإذا كان الجاهل والساهي لا يعذر، فالعالم المتعمد من باب أولى أنه لا يسقط ذلك. إذن ما بعد ذلك وهي الواجبات ما حكمها؟ قال ويسقط الواجب بهما، أي بالسهو وبالجهل. ومعنى ذلك أنه الواجبات لا تسقط بماذا؟ بالعلم وبالتعمد. هذه الواجبات التي مضت وهي 8، إنسان ركع ولم يسبح وهو يعلم ذلك وذاكر لذلك، لكن تركه مع ماذا؟ مع تعمده وعلمه، لم يسبح أو لم يدعو أو ما شابه التشهد الأوسط، لم يتشهد، لم يجلس له متعمدا، فهذا ماذا؟ قال لا يسقط ذلك في حال العلم أو في حال التعمد، إنما يسقطان أو تسقط الواجبات في حال الجهل وفي حال السهو. فإذا أسقط ذلك، ترك ذلك جهلا أو سهوا، فما الذي يترتب عليه؟ قال يجبر ذلك، أي يجبر هذه الواجبات بسجود السهو، بمعنى أن الصلاة تصح بغير هذه الواجبات إن تركت بهذا الشرط سهوا أو جهلا، لكن لا بد من جبرها بسجود السهو. فكانت مناسبة سجود السهو وإيراد باب سجود السهو بعد ذلك مناسب. باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، ويتشهد في البعدي وجوبا، ومن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا، فإذا ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها، ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد سلام فكترك ركعة ما لم يكن تشهدا أو سلاما فيأتي به ويسجد للسهو، وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لازم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبعه مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا. ومن شك في ترك ركن أو عدد ركعات وهي في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو ولا أثر لشك بعد الفراغ منها. لما تكلم عن الواجبات وما يترتب على تركها جهلا أو سهوا وأنها تجبر بالسهو، كانت مناسبة الإشارة إلى باب السجود السهوي وأحكامه، فقال يشرع أي سجود السهو، والقول بالمشروعية أعم مما ذا من القول بالوجوب، ولذلك سيذكر بأن سجود السهو قد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون مباحا، فهذه الأحكام وهي الإباحة والسنية أو الندب والوجوب كلها يجمعها المشروعية، فالمشروعية أوسع من هذه الأحكام فتشمل الأحكام الثلاثة. هذه المشروعية لسجود السهو تكون للزيادة، أي بسبب الزيادة أن يزيد أفعالا من جنس الصلاة لا أفعالا ليست من جنس الصلاة، بمعنى إذا فعل أفعالا ليست من جنس الصلاة لا يسجد لها، إنسان تحرك حركات، مشى، فعل أفعالا لا علاقة لها بالصلاة، هذه لا يسجد لها، لكن لو فعل فعلا زائدا من جنس أفعال الصلاة كزيادة ركوع، زيادة سجود أو ما شابه ذلك من أقوال في غير مواضعها بأمورها، فهذه هي الزيادة التي يسجد لها، أو كان ذلك بسبب نقص، أي نقص بعض الأفعال أو الأقوال التي هي من أفعال الصلاة أو من أقوالها، أو حصل منه الشك والتردد هل قال أو لم يقل، فعل أو لم يفعل، فهذه هي الأحوال التي قد ترد وليشرع لها أي جميعا هذا السجود. إذن فالسجود للزيادة وللنقص وللشك، لكن كل ذلك عن غير تعمد، ولذلك قال لا في عمد، بمعنى لا يفعل فعلا زائدا متعمدا ثم يسجد له، أو يترك فعلا واجبا عليه لازما عليه ثم بعد ذلك يسجد له، ولذلك مر قبل قليل بأن الواجبات إنما يسجد لها بماذا؟ بالترك سهوا لا تعمدا. ثم بين حكمه الأول وهو الواجب، متى يكون السجود واجبا؟ قال يكون واجبا أي سجود السهو لما تبطل أي الصلاة بتعمده، فإذا تعمد فعلا تبطل الصلاة به فعند ذلك ماذا؟ يجب السجود، بمعنى هل يجوز للإنسان أن يتعمد زيادة ركوع؟ لا. زيادة سجود؟ لا. لكن إذا ركع ركوعا زائدا وليس ذلك عن تعمد فإنه ماذا؟ يجب عليه أن يسجد. سجد سجودا زائدا لكن عن غير تعمد فإنه في هذه الحالة يجب عليه ماذا؟ أن يسجد لذلك. أو كان أيضا عن نقص، فإنسان مثلا قرأ سجدة واحدة فقط ترك السجدة الثانية تعمدا، هل له ذلك؟ تبطل صلاته، فهل يسجد لذلك؟ لا. لكن لعله نسي ذلك فيما يتعلق بالأركان يجب عليه الإتيان بها، لكن في غيرها من الأمور كان يسلم مثلا قبل الصلاة قبل تمامها، فهنا قد فعل هذا الفعل وهو القول، يلزمه عند ذلك ماذا؟ السجود له. إذن هذه الأفعال التي إن فعلها أو تركها بالتعمد فإنه لا يسجد لها، فإن فعلها عن طريق السهو، بمعنى إنسان لو أراد أن يسلم قبل تمام الصلاة هل يصح ذلك؟ تبطل صلاته، لكن ظن بأنه تمت صلاته فسلم ساهيا، فهو في هذه الحال بعد أن يكمل ما عليه يجب عليه ماذا؟ أن يسلم. إذن يكون واجبا لما تبطل الصلاة بتعمده فعلا أو تركا، هذا هو الواجب. الحالة الأخرى أن يكون هذا السجود سنة وليس بواجب، أن يكون هذا السجود سنة، بمعنى للإنسان أن يفعله وللإنسان أن يفطر أن يتركه، ليس بلازم عليه أن يسجد هذا السجود. متى؟ قال: لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. بمعنى الإنسان في حال الركوع ماذا يفعل؟ يسبح، فلو قرأ أتى بالقراءة في غير موضعها، لو تشهد، لو اعتدل قائما ثم تشهد، وهو قول ماذا؟ قول تسميع وتحميد. إذن أتى بقول مشروع لكن هذا المشروع ليس في موضعه، وهذا أيضا ليس عن تعمد وإنما عن ماذا؟ عن سهو. ففي هذه الحالة ماذا عليه؟ لكن طبعا لا بد في هذا أن يأتي بالواجب، بمعنى أنه ماذا؟ أتى بالواجب. مثلا في الركوع لا بد من التسبيح، قلنا بأن قوله سبحان ربي العظيم التي هي المرة الأولى هذه لا بد منها واجبة، فلو تركها وجب عليه ماذا؟ السجود. لكن لو أتى هنا في حال الركوع بقول مشروع لكن ليس في هذا الموضع، يعني لم يسبح وإنما قرأ وهذا ليس موضع قراءة، أو تشهد فهذا ليس موضع أيضا تشهد، فهو قول مشروع في حد ذاته من أقوال الصلاة لكن هذا ليس موضعه، فهنا ماذا؟ يشرع له، يسن له أن يسجد، وليس ذلك بلازم، بمعنى حقق الواجب من القول في هذا الركن، يعني الركوع فيه سبحان ربي العظيم، فالتسبيح بهذه الصيغة واجبة لا بد من الإتيان بها، إن لم يأتي بها ماذا؟ وجب عليه السجود. لكن إن أتى بقول مشروع كما قلنا لكن ليس هذا موضعه. طبعا هذا في غير السلام، في غير السلام، فلو سلم مثلا من اثنتين بعد ركعتين ظن بأن هذه الرباعية فسلم، فهذا قول لكنه وقول مشروع لكنه في غير موضعه، فهل نقول بأن إذا أكمل الصلاة بعد ذلك وأكمل الركعتين نقول في أنه في هذه الحالة يكون السجود سنة؟ لا، لا يقال سنة، بأنه بل يقال بأن السجود في مثل هذه الحالة واجب وليس بسنة. قال: ولا تبطل بتعمده، بمعنى لو تعمد ذلك فتشهد أو نحو من ذلك أو أتى بهذه الأقوال لا تكون، لأنه قد أتى وحقق الواجب فيها، حقق الواجب فيها. ويكون أيضا السجود مباح، بمعنى دون ذلك مباح فعله، أي له فعله، يجوز له فعله، لكنه ليس بمرغب، ليس بسنة، وأيضا من باب أولى أنه ليس بواجب. متى؟ قال: لترك السنة، إذا ترك سنة من السنن، مثل ماذا؟ مثل في تكبيرة الإحرام مضت معنا الرفع لها، فلو كبر تكبيرة الإحرام ولم يرفع يديه ترك ماذا؟ ترك سنة. قلنا أنه في حال القيام يقبض يديه، لم يقبض يديه ترك سنة. في التشهد في رفعه في قبض أصابعه والإشارة، هذه سنة، لو لم يفعل ذلك فيصبح السجود من باب الإباحة وليس من باب ماذا؟ السنة، فضلا أن يكون من باب الواجب الذي لا بد له من السجود له. لما ذكر حالات السجود وأحوالها وأحكامها وأن منها ما يكون واجبا ومنه ما يكون سنة ومنه ما يكون مباحا، أراد أن يبين متى يكون هذا السجود، هل يكون قبل السلام أو يكون بعد السلام، فقال: محله، أي محل هذا السجود السهوي، قبل السلام ندبا، بمعنى ليس لازما، بمعنى أنك لو جعلت السجود كله بعد السلام صح ذلك، لكن الأولى أن يكون السجود كله قبل السلام، استثنى من ذلك ماذا؟ إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، بمعنى أحوال السجود من الزيادة والنقصان ونحوها المندوب وليس الواجب المتعين أن يكون ذلك كله قبل السلام. متى يكون مندوبا وليس بواجب أن يكون بعد السلام؟ قال: إن كان ماذا؟ سلامه عن نقص، أو كان سبب السجود عن نقص، بمعنى سلم عن نقص عن ركعتين أو نحو من ذلك، ثم بعد ذلك لما كان هذا النقص لا بد له من الاستكمال، فلما استكمل هنا الآن أين يسجد؟ بعد السلام على قصة ذي اليدين. لكن هل هذا التأخير بعد السلام هل هو من باب اللزوم الواجب؟ فلو سجد قبل ذلك ما صح؟ قال: لا، وإنما ذلك على سبيل الندب موافقة للسنة. إن كان سجوده قد أجله إلى ما بعد السلام ماذا يترتب على ذلك؟ لأنه سيسلم ثم يسجد سجدتي السهو. قال: يتشهد في البعدي وجوبا، بمعنى إذا أخر السلام سواء كان في الحالة المندوبة أو في غيرها من الحالات، بمعنى حالات الأخرى، كان الأولى أن يسلم قبل ذلك، بمعنى ترك التشهد، قام ولم يجلس التشهد، فهنا الأولى أن يكون سجوده قبل السلام، لكنه نسيه أو أخره حتى تعمدا، لأن قلنا التقديم من باب المندوب، لكن لعله نسيه فبعد سلامه تذكر أنه لم يسجد للسهو أو نبه بأنه لم يسجد لهذا النقص، فهنا يسجد بعد السلام. وماذا في هذا السجود البعدي؟ قال: يتشهد وجوبا، بمعنى يجب عليه أن يتشهد ثم يسلم، بمعنى لا يكتفي بمجرد السجود ثم السلام مباشرة. قال: ومن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت أي صلاته. كل مسلم يسلم قبل الصلاة قبل إتمام هذه الصلاة وكان سلامه تعمدا، أي لا عن جهل لا عن سهو، فهنا في هذه الحال تبطل صلاته. فإن كان سلامه ليس عن تعمد وإنما عن جهل وسهو، ماذا قال؟ وسهوا، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، بمعنى صلاة رباعية أو ثلاثية، فبعد الثلاثتين اعتقد بأن هذه الرباعية فسلم. ماذا يفعل وكان سلامه ليس عن تعمد؟ قال: يكمل ذلك، لكن إذا كان هذا التذكر للنقص ماذا؟ قريبا. هنا حد القريب كما قيل بالعرف، بمعنى لا يلزم أن يكون في موضعه، لعله يجلس في موضعه شبه ساعة يعني بعد الفجر، لكنه صلى مع الإمام ركعة ثم سلم معه ونسي أنه مسبوق بركعة فجلس في موضعه إلى أن أشرقت الشمس، ثم تذكر عند ذلك بأنه لم يدرك مع الإمام إلا سجدة واحدة، إن أصبح هذا الفاصل ماذا؟ طويلا. فلا يقال ائت بهذه الركعة ثم اسجد، بل لا بد من استئناف الصلاة مرة أخرى، فهذا فاصل طويل حتى ولو كان في موضعه. ولذلك يقولون بأنه حتى وإن خرج من المسجد له أن يرجع، وحتى ولو دخل في صلاة أخرى فله أن يرجع، ما دام أن التفاوت ليس بالطويل. إذن لعل بعض هذا تلحظونه، بعض الناس لعله من حين أن يسلم الإمام يقوم ويصلي، فليس الدخول في الصلاة الأخرى يعد فاصلا طويلا، فإذا تذكر مباشرة وهو في الصلاة الأخرى قطعها وأكمل صلاته السابقة، أو كان من السرعان الذين يخرجون سريعا فلما خرج من الباب تذكر بأنه بقيت له ركعة فيرجع. أما إن كان جلس وسبح ولعله تحدث كما ستأتي الإشارة إليه فأتى بأشياء تناقض الصلاة، فهذا يصبح لابد عليه من الاستئناف. إذن إذا كان السلام قبل الإتمام بسبب السهو فإنه ماذا؟ له أن يعود ويكمل بقية صلاته إن كان ذلك قريبا، والقرب كما قلت عرفي. إن حصل بعد السلام وقبل الإكمال حدث أو قهقها، بمعنى بعد سلامه ماذا حصل منه الحدث فانتقض وضوءه، هل له أن يتوضأ ويرجع ويكمل صلاته السابقة؟ لا. أو حصل معه حديث مع آخر فضحك وكان لضحكه صوتا وهي القهقهة، فهنا تبطل الصلاة، لأن الحدث مبطل للصلاة والقهقهة في الصلاة مبطلة للصلاة، فكونها تأتي بعد الصلاة فكذلك هي مبطلة، فليس له أن يتمم على ما سبق. قال: كفعلهما في صلبها، أي كفعل الحدث في صلب الصلاة وكفعل القهقهة في أثناء الصلاة فإنها تبطل الصلاة، فكذلك هنا بعد سلامه وإن كان سلامه سهوا لو حصل الحدث أو القهقهة ليس له أن يبني على ما مضى، بل لا بد له من استئناف الصلاة مرة أخرى. ثم أراد أن يبين ما الذي يترتب على ترك الأركان، فقال: ومن ترك ركنا، لكن من شرط أن يكون هذا المتروك من الأركان الأربعة عشر غير التحريم غير تكبيرة الإحرام، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بمعنى نسي الركوع، نسي السجود، نسي أن يقرأ الفاتحة في هذه الركعة، فهنا لم يتذكر هذا الركن المتروك وهي غير تكبيرة الإحرام إلا بعد أن ابتدأ القراءة في الركعة الأولى، فبعد أن بدأ يقرأ في الركعة الثانية تذكر بأنه في الركعة السابقة لم يركع وإنما بادر إلى السجود، أو كان سجوده للتلاوة ثم أتم عليه سجودا آخر واعتبر بأن ذلك هو السجود فقام إلى الركعة الثانية، فهنا إذا شرع في قراءة الركعة الأخرى الثانية التالية ماذا؟ بطلت المتروك فيها هذا الركن، إذن الركعة التي سبقت تكون ماذا؟ باطلة. ما الذي يترتب عليها أي على بطلان الركعة السابقة؟ قال وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، بمعنى على ما مضت الإشارة إليه صلاة الفجر بماذا؟ بركعتين، ففي الركعة الأولى جاءت سجود التلاوة مثلا فسجد للتلاوة ثم اعتقد بأن هذا هو سجود الصلاة فأتبعه بسجود ثان، ثم قام على اعتبار أنها الركعة الثانية فأخذ في القراءة، إذن تصبح الركعة الأولى ماذا؟ ملغاة، فعليه أن يأتي بهذه الركعة فتصبح هي الأولى له ويأتي بركعة ماذا؟ يأتي بركعة ثانية، وهذا هو قوله وصارت التي شرع في قراءتها مكانها أي بدلا عنها. وقبل هذه القراءة ماذا يكون الحال؟ بمعنى إنسان سجد على صورتنا التي أشرنا إليها، سجد للتلاوة ثم سجد سجدة أخرى، فقبل أن ينهض إلى الركعة الثانية ويقرأ تذكر بأنه أصلا لم يركع وإنما كان سجوده الأصل فيه أنه سجود التلاوة، ماذا يفعل؟ قال أتى به بهذا المتروك وما بعده، إذن يقوم ثم يركع ثم يأتي بالسجود حتى وإن كان قد سجد سجدتين. إن نسي قراءة الفاتحة بمعنى أنه لما كبر وقرأ مباشرة لم يقرأ الفاتحة وإنما قرأ السورة التي تليها، وهو في أثناء الجلسة بين السجدتين تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة وهي ركن في الصلاة، ماذا عليه؟ يرجع فيقرأ الفاتحة ويأتي بما بعدها من ركوع، بمعنى حتى وإن ركع وإن سجد يأتي بما بعدها لأنه لا بد من هذا الترتيب. هذا هو قوله وقبله أي قبل القراءة في الركعة التالية يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده من أفعال، لأنه لا بد أن تكون الصلاة مرتبة على ما سبقت الإشارة إليه. وبعد السلام سلم فتذكر أنه لم يقرأ، فتذكر بأنه لم يسجد أو نحو من ذلك من هذه الأمور، ماذا عليه؟ قال بعد السلام فكترك ركعة، بمعنى هذا المتروك من الأركان في الركعة الواحدة كأنه ترك هذه الركعة كلها فيأتي بها. قال ما لم يكن أي هذا المتروك من الأركان ماذا؟ تشهدا أو سلاما، بمعنى التشهد الأخير، كان الذي تركه تشهدا أخيرا أو السلام لم يأتي به، ثم تذكر بأنه لم يأتي بهذا التشهد أو لم يأتي بهذا السلام، ماذا يفعل؟ هل يلزمه أن يأتي بالركعة من أولها؟ قال لا، يكفي فيما إذا كان المتروك هنا هو التشهد الأخير والسلام له، قال ماذا؟ يأتي به فقط لأنه هو آخر الصلاة، فيأتي به وبما بعده، بمعنى إن كان التشهد فيأتي بالتشهد الأخير، وقد مضى معنا التنبيه على أن الركن من التشهد الأخير هو قوله ماذا؟ اللهم صل على محمد، فلو قد أتى بهذا اللفظ وحده قد حقق الركن، وما زاد لا يعد ركنا. قال فيأتي به وعند ذلك يسجد للسهو في هذا الأمر الذي قد حصل من الزيادة في الركعة أو نحوها. قال وإن نهض، وهذه صورة تحصل كثيرا لمن ترك التشهد الأول وله أحوال هنا، قال إن نهض عن تشهد أول وهو إذا كان للصلاة تشهدين كثلاثية الرباعية، كصلاة الثلاثية أو الرباعية، عن تشهد أول وكان هذا النهوض نسيانا لأنه لو كان تعمدا يبطل الصلاة، ما الذي يلزمه؟ قال لزم رجوعه وكره هذا الرجوع إن استتم قائما، وحرم أي الرجوع وبطلت الصلاة إن شرع في القراءة. إذا من ترك هذا التشهد نسيانا لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال: إما أن يذكر ذلك قبل أن يستتم، بمعنى انتهض وهو في انتهاضه في حال قيامه قبل أن يستتم قائما تذكر، فهنا في هذه الحال ماذا؟ يلزمه الرجوع لزوما. إن استتم قام، اعتجل واستتم قائما، ماذا؟ كره له الرجوع، لكن لو رجع صح ذلك. إن شرع في القراءة، بدأ في الركعة التالية فقرأ فيها، ماذا؟ أصبح رجوعه في هذه الحال ماذا؟ حراما، يحرم عليه. إذن ثلاثة أحوال كل حال لها حكم، فإن في أثناء تحركه وقبل استتمامه يلزمه الرجوع، إن استتم قبل أن يشرع في القراءة يكره له الرجوع، لكن إن شرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع في هذه الحال. إن رجع بعد أن شرع في القراءة، بمعنى بدأ الإنسان في الركعة الثالثة فبدأ في القراءة وبعض المأمومين أخذ يسبح به سبحان الله سبحان الله فرجع، ما الذي يترتب عليه؟ تبطل الصلاة. إن شرع في القراءة فرجع بتسبيح الناس إلى التشهد تبطل الصلاة، لكن متى تبطل الصلاة؟ إن كان عالما، أي عالما بحرمة الرجوع ومتعمدا لذلك، ولذلك قال مستثنيا: لا إن نسي أو جهل. فإن كان رجوعه نسيانا، يعني غفل كما يقال أحيانا كما يسمى الارتباك، فسبح به فرجع، أو كان جاهلا لا يعلم بأنه في هذه الحال يصبح الرجوع محرما عليه، ففي هذه الحال تكون صلاته صحيحة. أما إن كان عالما بحرمة ذلك وهو متذكر لذلك فهنا تبطل الصلاة في هذه الحال، فإن كان ناسيا أو جاهلا لا تبطل. قال: ويتبعه مأموم، بمعنى إذا كان المأموم يعلم بأن هذا قام ونسي هل يجلس ويتشهد ثم يلحق به؟ يقال لا، لأن مقتضى المأمومية والمتابعة أن يتابعه في ذلك. ويجب السجود لذلك مطلقا. ما معنى يجب السجود لذلك مطلقا؟ أي سواء استتم أو لم يستتم، قرأ أو لم يقرأ، بمعنى كما قلنا بأنه إن لم يستتم يلزمه الرجوع فرجع، هل يسجد؟ نعم يسجد. إن استتم فرجع، هل يسجد؟ نعم يرجع كما قلنا، إذا قلنا له أن يرجع ويكره له أن يرجع، ولكن لو رجع سجد، وإن لم يرجع أيضا يسجد. إن شرع في القراءة فهنا إن ترك ومضى وهذا هو الأصل سجد، إن رجع نسيانا وسهوا أيضا يسجد. هذا قولنا، أو قول أنه يسجد لذلك مطلقا، أي في الأحوال كلها. ختم ذلك فيما يتعلق بأحوال الشك. قال: من شك في ترك ركن، بمعنى هل ركع أو لم يركع، قرأ الفاتحة أو لم يقرأ الفاتحة، سجد أو لم يسجد، أو في عدد الركعات، هل كانت صلاته ثلاثة ركعات أو ركعتان أربع أو ثلاث، ما الذي يلزمه في هذه الحال؟ قال: إن كان هذا الشك وهو في الصلاة في أثنائها بنى على اليقين. ما المراد باليقين؟ قال: هو الأقل، بمعنى هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، فهو تيقن بماذا؟ تيقن السجدة لكن شك في السجدة الثانية. هل صلاتها هذه ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ إذن هو تيقن في الثلاث أو بالثلاث لكنه شك في الرابعة. فالبناء على اليقين بمعنى البناء على الأقل، هذا متى؟ إن كان في الصلاة، ففي هذه الحالة يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو. قال: إن كان الشك في خارج الصلاة، أي بعد أن سلم وقضى ومضى وانصرف فشك، قال: لا أثر لشك بعد الفراغ منها، لا يلتفت. وأيضا مما ينص عليه العلماء إن كان الشك في أثناء الصلاة لكنه كثير، فبعض الناس تكون فيه الوسوسة في كل شيء يشك فيه، هل سجد أو لم يسجد، هل قرأ أو لم يقرأ، وهكذا، فإن كان الشك كثيرا يصل إلى درجة ما يسمى بالوسواس لا تسلم منه صلاة ولا تصدم منه ركعة، فهنا المتعين عليه عدم الالتفات لذلك، لا يلتفت لذلك. واضح؟ هذا فيما يتعلق بهذه الأمور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.